بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة المشاهدون، السيدات المشاهدات، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة من برنامج شموس القراء. توقف الحديث بنا في المرة الماضية عند الكلام على سيدنا أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام: أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فكان أدب سيدنا أبي أن قال: الله ورسوله أعلم. وكنت قد نبهت إلى أن هذا أدب لطلاب العلم، إذا سأل الأستاذ أو أراد أن يتكلم أو بدأ بآية أو بدأ ببيت شعر، أن لا يسارعوا ويكملوا البيت أو يكملوا الحديث النبوي الشريف أو يكملوا الآية، فإن هذا يصد نفس المتكلم عن الكلام. يعني وكأنهم بلسان الحال يقولون لشيخهم: نحن نعلم الذي تقول. فهذا تصد النفس عن الحديث فيسكت الشيخ، وبسكوته هذا يفوت هؤلاء الطلاب المستعجلون كثير من الفوائد. على الطالب دائما أن يتصنع الجهل، أن يقول: سيدي نسمع منكم. لو سأله: أتعرف ما كذا؟ يقول له: سيدي بنحب نسمع منكم، بنحب نستفيد منكم، لعل الشيخ يقول معلومة جديدة، لعل الله عز وجل يكرمه بصدق توجه طلابه بكلمات تفيدهم فينتفعون به. لذلك قال سيدنا أبي: الله ورسوله أعلم. فأعاد رسول الله قائلا: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فلما أعاد الحديث النبي عليه الصلاة والسلام لما أعاد الحديث مرتين، تبين لسيدنا أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يختبره ويريد أن ينظر المعلومات التي عنده. فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني هذه أعظم آية في كتاب الله. يقول أبي: فضرب في صدري، يعني ضرب على صدري هكذا حبا وكرامة، وقال له: والله ليهنك العلم أبا المنذر، والله ليهنك العلم أبا المنذر، يعني الله يهنيك بما آتاك من علم. انظروا إلى هذا. فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الصحابي من أصحابه يعلم أي آية أعظم في كتاب الله عز وجل. فهكذا إخواني، الله يبارك فيكم، إذا شعرنا بأن أستاذنا يعني يريد أن يتكلم نعطيه فرصة ليتكلم ولو كنا نعلم المعلومة. أما إذا وجدناه يريد أن يختبر معلوماتنا، يسألنا عن شاهد من أبيات شعرية، عن حديث نبوي شريف، مختبرا ما عندنا من معلومات، فعلينا أن نجيبه كما فعل سيدنا أبي في المرة الثانية التي قال له بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال. حادثة أخرى لسيدنا أبي بن كعب، ما أجملها من حادثة. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا أنس بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يعني سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. شو قال المتكلم؟ سيدنا النبي بأبي وأمي، المخاطب سيدنا أبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال سيدنا أبي: وسماني لك؟ يعني المولى الجليل قال لك أبي وسماني لك؟ قال: نعم. قال: فبكى وحق له أن يبكي. والله إنه أمر، يعني لولا أن الإنسان يمسك نفسه يكاد يصيح أو يكاد يصرخ أو تطلع روحه فرحا وانفعالا شديدا. المولى الجليل خالق الأكوان قال لك: اقرأ سورة لم يكن الذين كفروا على أبي. يعني شيء، منزلة، ما هذه المنزلة أن يسمى العبد عند الله عز وجل. ففرح سيدنا أبي بذلك جدا. هذه القصة فيها معان جميلة وجليلة، منها يا إخوتي قراءة الشيخ والتلميذ يسمع، يقول: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. فالقارئ الآن مين؟ هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي، والمقروء عليه من؟ تلميذه وصاحبه أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. فإذا هذه قراءة الشيخ والتلميذ يسمع. إذا لا بد من التلقين. يعني إذا الطالب ما سمع أصوات القرآن كيف يقرأها؟ من أين يأتي بها؟ سوف يقرأ بما ألفه من أصوات، سوف يقرأ بما اعتاده من حروف في لهجته العامية، لكن لما يلقن القرآن فيسمع الأصوات ويعيدها ويحاكيها ويقلدها. هذا هو الحال الذي بدأ به تعليم القرآن في العهد النبوي. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطق بفمه الشريف، وسيدنا أبي رضي الله عنه يسمع بأذنيه، فتلقى من في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصوات القرآنية. هنيئا له ورضي الله تعالى عنه على هذه المنزلة. وأيضا في المستدرك على الصحيحين يقول سيدنا أبو سعيد الخدري: قال رجل: يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ماذا لنا بها؟ يعني كلنا يصاب بأمراض، هذا زكام، وهذا تؤلمه معدته، وهذا يؤلمه رأسه، وهذا نسأل الله العافية مثلا أمراض أخرى. يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ماذا لنا بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كفارات. كفارات يعني يجعلها الله سببا لتكفير الخطايا ومحو الذنوب. الله يغفر لنا وإياكم يا إخواني ويتوب علينا إن شاء الله. فقال عليه الصلاة والسلام: كفارات. فقال أبي بن كعب: يا رسول الله، وإن قلت، يعني ولو كان الألم الذي تؤديه تلك الأمراض ألما قليلا ليس ألما شديدا. فقال عليه الصلاة والسلام: شوكة فما فوقها، يعني لو كان بمقدار الشوكة لما الإنسان تصيبه الشوكة. فقال لما قال أبي: يا رسول الله، وإن قلت، قال عليه الصلاة والسلام: شوكة فما فوقها. قال: فدعا أبي على نفسه ألا يفارقه الوعك، الوعك اللي هو المرض يعني، حتى يموت بعد أن لا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله عز وجل ولا صلاة مكتوبة في جماعة. قال سيدنا أبو سعيد الخدري: فما مس رجل جلده بعدها إلا وجد حرها حتى مات، لأنه هو دعا على نفسه بذلك. نحن اللي لا ندعو على أنفسنا بالأمراض، نسأل الله العافية لنا ولكم، ما نستطيع أن نصبر هذا الصبر، نسأل الله العافية، ولكن نوطن أنفسنا إذا ابتلي الواحد منا بمرض أو ألم أو وجع أن يصبر، وأن يتذكر أن هذه الأمراض والأوجاع هي كفارات لخطايا ابن آدم، وكلنا ذنوب. اللهم اغفر لنا واسترنا وارحمنا يا رب العالمين. أيضا من مزايا سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال أبي يعني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس، اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. المتكلم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أبي: قلت: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك. الصلاة هنا بمعنى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، يعني سيدنا زيد يجعل من وقت النافلة له وقت للعبادة النافلة، يستغفر الله، يقول لا إله إلا الله، يقرأ القرآن، ومن جملة تلك الأوراد والأذكار يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال أبي: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ يعني أنا خصصت وقتا لعبادة النوافل هذه، وجعلت لك قسما منها أصلي فيه عليك، كم أجعل؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: ما شئت. بالنسبة للنوافل الإنسان حر. قلت: الربع. يعني مثلا افرضوا أنه خصص ساعة يذكر الله فيها بالأوراد الشرعية الواردة وبتلاوة القرآن، هل ينتقي من تلك الساعة ربع ساعة يصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. وانظروا إخوتي إلى كلمتي، إلى كلمتي لك. النبي عليه الصلاة والسلام لا يستفيد من صلاتنا عليه، بل نحن الذين نستفيد. لذلك هذه الآية الوحيدة في القرآن العظيم التي قبل أن يقول الله فيها يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أو يا أيها الذين آمنوا لا تفعلوا كذا، صدرها بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي. بعد أن قال ذلك قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبمعنى إنسان وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عليه ربه وتصلي عليه ملائكة الله، ولكم أن تتصوروا أعداد الملائكة. لم يقل الله في الآية إن الله وجزءا من ملائكته وبعضا من ملائكته، بل قال إن الله وملائكته ونسبهم إلى ذاته العلية سبحانه وتعالى بقوله وملائكته يصلون على النبي. فبعد هذا ماذا يستفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنا أصلي عليه أو أنت يا أخي أو أنت يا أختي تصلين عليه؟ المستفيد من ذلك هو نحن. لماذا؟ لأن الله عز وجل يصلي علينا، يعني يرحمنا بسبب صلاتنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أضعاف ما فعلنا. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة صلى الله عز وجل عليه 1000 من المرات، يعني رحمه وغفر ذنبه وستر عيبه ورفع له منزلته في الجنة. الله يجعلنا وإياكم من المقبولين. فلذلك قال فإن زدت فهو خير لك. قال أبي فالنصف، يعني أجعل نصف وقتي الذي خصصته لعبادة النافلة صلاة عليك. فقال عليه الصلاة والسلام ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال قلت فالثلثين، قال ما شئت، فإن زدت فهو خير لك. قال أبي أجعل لك صلاتي كلها، يعني الوقت اللي أنا مخصصه لعبادة النافلة سوف أجعله كله صلاة عليك يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام إذن هذا التنوين يسميه أهل اللغة تنوين عوض عن جملة، وأصل الكلام إذا فعلت ذلك، هي معنات إذن، إذا فعلت ذلك تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى همك ويغفر لك ذنبك. بالله عليكم يا إخوتي تعالوا لننظر نحن في حياتنا، أنا وأنتم ماذا نريد؟ أليس أن نعيش في هذه الدنيا ولا هم علينا، وأن نأتي يوم القيامة ولا ذنب علينا؟ يعني في أبعد من ذلك؟ ما في أبعد من ذلك. أبعد شيء الإنسان أن يعيش في هذه الدنيا، يعني من السعيد؟ هل السعيد الغني؟ لا والله. طب الفقير؟ ليس كذلك. طب الرئيس أو الأمير أو الملك؟ ليس كذلك، عندهم هموم كالجبال. طب المغمور المجهول كمان أيضا. السعادة الذي يعيش مطيعا لله عز وجل ما عنده هم، يعني تجده دائما مبسوط مسرور متوكل على الله، كل ما حدث بيقول خير إن شاء الله خير، إن كان فيه خير يقول الحمد لله، إن كان فيه أذى أو ألم له يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. المؤمن دائما ربحان، المؤمن دائما ربحان، ويعني إن أصابه خير شكر وإن أصابه ضر صبر. فإذا هذا الذي لا هم عليه، السعادة في الحياة أن يعيش الإنسان ولا هم عليه، وأن يأتي يوم القيامة وإيش كمان يوم القيامة ولا ذنب عليه، فقد حاز سعادة الدنيا وسعادة مين؟ الآخرة. فتكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين لمن يكثر من الصلاة والسلام عليه. قال عليه الصلاة والسلام إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فيا إخوتي تعالوا لنملأ الفائض من أوقاتنا، تعالوا لنعمر الميت من أوقاتنا، وخاصة في هذا العصر الذي نحن فيه عصر المواصلات. ليسأل كل واحد منا نفسه كم يمضي في المواصلات يوميا، كم ساعة نستهلك من أعمالنا يوميا في المواصلات، بدلا من أن أجلس في الأتوبيس أو السيارة أو أي وسيلة مواصلات أو القطار أو غيره، أجلس هكذا وأنا مغلق الفم وأنظر إلى الذاهب والآيب، بدل أن أجلس هكذا أعمر هذا الوقت الميت، فأعمل لساني، مرة أقول لا إله إلا الله، بعد قليل أقول أستغفر الله، بعد قليل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيي الميت من أوقاتي كما كان يفعل شيخنا وإمامنا وأستاذنا في القرآن أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا سيدنا أبي كما تعلمون له وسام نبوي لما قال أقرأكم أبي، أقرأكم أبي، هذا وسام نبوي عظيم. وإن أغلب أسانيدنا في قراءة القرآن العظيم تؤول كما أسلفت في حلقات ماضية إلى زيد بن ثابت رضوان الله تعالى عليه، وتؤول أيضا إلى سيدنا أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه. بهذا نكون قد أنهينا الكلام على سيدنا أبي بن كعب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بداية الحلقة القادمة نشرع بإذن الله مع صحابي جليل آخر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عرفوا بقراءة القرآن، فهم شموس القراء حقا. إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شموس القراءة نور لنا، نور لنا، يضيء الإله بها دربنا، دربنا، وتشفي العليلا بآياتها، ويمحو الغفور بها ذنبنا، بها ذنبنا. وقرآن ربي لنا بلسم، لنا بلسم، ويسطر.